فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كنا شرعنا في الحديث 32 من هذه الرسالة ومجموعة الأحاديث الموسومة بالأربعون النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه. قرأنا الحديث 32 وترجمنا لصحابيه واستطرد بنا الكلام لبعض المسائل المتعلقة بالحديث أو بجانب المصطلح، ونقرأ في شرح الحديث اليوم إن شاء الله تعالى. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال: أولا، هذا الحديث مشتمل على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي رفع الضرر والضرار، وهو خبر بمعنى النهي عن الضرر والضرار. هذه قاعدة من كليات الشريعة، من القواعد العظيمة في الشريعة، هذه القاعدة: لا ضرر ولا ضرار، ويعنونون لها الضرر يزال، مما اتفق عليه العلماء في قواعد الشريعة العامة، يسمونها الكليات والقواعد العامة، هذه إحداها. عندنا قاعدة الأمور بمقاصدها أو إنما الأعمال بالنيات، وعندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك أو الشك لا يزيل اليقين، وعندنا قاعدة المشقة تجلب التيسير، وعندنا قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، وعندنا قاعدة العادة محكمة أي اعتبار العرف. هذه قواعد عامة، هذه قواعد عامة في الشريعة، جاء ما يدل عليها في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وعن الصحابة الكرام ومن منهجهم وهديهم، ويؤيد ذلك أيضا الفطرة والنظر السليم والعقل الصحيح والمنطق السديد. فهذه إحدى هذه القواعد، ودلت عليها نصوص كثيرة ومنها هذا النص: لا ضرر ولا ضرار، يعنون القاعدة الضرر يزال، وتحتها قواعد كثيرة: لا ضرر ولا ضرار، ويدفع الضرر العظيم بضرر أخف منه، إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما لدرء أشدهما، وهكذا. نعم. قال: والضرر قد يحصل من الإنسان بقصد أو بغير قصد. قال: وهي رفع الضرر والضرار، وهو خبر بمعنى النهي عن الضرر والضرار، لا ضرر ولا إضرار ولا ضرار، لا ضرر عليك ولا ضرر منك على غيرك ولا ضرر لغيرك عليك، لا تضر ولا تضر، لا تضر ولا تضر، لا تضارر ولا تضارر، لا ضرر ولا إضرار، كلها بمعنى، هو خبر بمعنى النهي، لا يجوز أن تضر غيرك ولا يجوز لغيرك أن يضرك. نعم. قال: والضرر قد يحصل من الإنسان بقصد أو بغير قصد، والضرار يكون مع القصد. هذا تفسير آخر للحديث: لا ضرر سواء قصدته أو لا، ولا ضرار سواء وهو الذي بالقصد، وهو الذي بالقصد. إيش الفرق؟ الفرق بين لا ضرر بقصد أو بغير قصد: إن كان بقصد فعليك الإثم والتعويض، وإن كان بغير قصد فلا ضرر فلا إثم لكن مع التعويض، لكن مع التعويض. إذا جئت إلى متاع شخص معين وأتلفته قاصدا فأنت آثم على الفعل ويلزمك التعويض، وإن جئت إلى متاعه من غير قصد وأتلفته فإنك ماذا؟ تكون ملزما بالتعويض وإن كنت غير آثم. إذا كان زمن الريح وزمن الرياح وزمن الشتاء وجئت إلى حصاد معين وشعلت النار وأنت غير قاصد الإتلاف، فهبت الريح وراح الحصاد، يعني بمجرد شعلة الحصاد يعني يتآكل بسرعة. جاءني أحدهم مرة يسأل، قال يا شيخ شعلت نار فإذا بريح جاءت ريح راح تبن كمية كبيرة، هل أضر؟ هل أنا ألزم؟ نعم، إذا كان في أرضك وبعيد ولا توجد رياح نعم، لكن إذا كان ماشي في أرضك ولا قدمت التبن أو القرد هذا وجيت تشعل النار والرياح موجودة فأنت متسبب، لم تكن قاصدا لا تأثم، لكن إذا كنت قاصد تأثم. في كلا الحالين تضمن ولا لا تضمن؟ واضح؟ الثاني لا ضرار أي الذي بالقصد، إذا كان بالقصد نعم، هذا تفسير آخر للحديث، يعني تفسير لا تضر ولا تضر، لا ضرر عليك ولا ضرر من غير منك على غيرك. والحديث تفسير آخر لا ضرر قاصدا وغير قاصد، ولا ضرر ولا ضرار بالقصد أيضا. نعم. قال الحافظ ابن رجب في الجامع العلوم والحكم: واختلفوا هل بين اللفظتين أعني الضرر والضرار فرق أم لا، فمنهم من قالهما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا، ثم قيل إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع وإدخال الضرر بغير حق كذلك. نعم. هذا تفسير، بعضهم قال الضرر والضرار بمعنى واحد، إذن لماذا كرر؟ للتأكيد، للتأكيد. والآخرون قالوا لا بينهما فرق، ما هو الفرق؟ قال الضرر هو الاسم والضرار الفعل، هذا وجه. زيد. وقيل قال وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به. هذا توجيه آخر، ما هو الضرر؟ أن يضر غيره لينتفع، الضرار أن يضر غيره من غير أن ينتفع، هذا وجه ثاني. قال كمن منع ما لا يضره، كمن منع ما لا يضره، عنده ماء، عنده ماء، ماء يمر بأرضه فمنع جاره منه مع أنه لا يتضرر فتضرر جاره. نعم. ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر بن الصلاح، وقيل الضار أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. هذا وجه آخر، أن تضر لا ضرر أي أن تضر بمن لا يضرك في تعد، والضرار أن تضر من ضر بك، من ضر بك لكن أزيد من ضرره، وهذا لا يجوز، لأن القاعدة أنه يجوز لك أن تعاقب بمثل ما عوقب، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقب، وجزاء سيئة. نعم. قال وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضار والضرار بغير حق، فأما إدخال الضار على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، بقدر جريمته، أو كونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضار بغير حق، وهذا على نوعين. هذا المقصود، ما إلحاق الضرر به بحق، قتل يقتل، سرق وتوفرت فيه شروط القطع يقطع، ضرب غيره يضرب، ضرب الآخر فكسر ثنيته يضرب تكسر ثنيته، واعتدى على غيره فأضر به له الحق أي الآخر أن يرد له، وإنما المقصود الضرر الذي فيه اعتداء الذي هو بغير حق، وهذا على نوع الذي هو المقصود بغير حق. أما إن كان بحق ومسوغ له مسوغ شرعي فهذا له وجهه. نعم. قال: وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين: أحدهما ألا يكون في ذلك غرض سوى الضرر سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع منها. في الوصية قال الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هذا جاء في مواضع كثيرة، أن تضر غيرك لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بغيرك، هذا لا يجوز. جاء النهي عن هذا في مواضع، منها الوصية، لا يجوز أن يضر في الوصية، لا يجوز أن يضر في الوصية، وإن كانت الوصية فيها ضرر فإنها لا تقبل، لا تقبل. نعم. قال إلى أن قال: والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له، فيتضرر الممنوع بذلك. فيتضرر، هذا النوع الثاني، وهو ماذا؟ أن يتصرف في ملكه بما له منفعة، ولكن يتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له، فيتضرر الممنوع بذلك. وهنا نجد أهل العلم يختلفون في مسائل كثيرة. إنسان في مرضه، في مرض مخوف، مرض يخشى أن يقع منه عليه منه موت، يموت، فيهب أموالا، يكون عنده أموال كثيرة، عنده أموال كثيرة، عنده ملايير، فيهب ويصدق دون الثلث. فهنا هذا الفعل ينتفع هو به ولا لا؟ الأجر والثواب. ولكن إذا نظرنا من زاوية أخرى فإن فيه إضرار بالورثة، فيه إضرار. ولهذا يقولون المرض المريض مرضا مخوفا، هل يجوز له التصدق؟ هل تصح صدقاته، تبرعاته، هباته؟ هل يجوز نكاحه؟ هل يجوز طلاقه؟ هل يجوز يقع خلعه؟ هذا تجد في العلماء بينهم خلاف في هذه المسائل، نجد فيه خلاف، منهم من يجيز ومنهم من يمنع، ومنهم من يجيز في حدود الثلث، ومنهم من يفصل في معنى المرض المخوف، وبعضهم يذكر أنواعا بناء على القاعدة لا ضرر ولا ضرار. فهنا تجده من زاوية ينفع نفسه، لكن فيه الضرر، ويخشى أن يكون قاصدا. نعم. قال ثانيا: مما يستفاد من الحديث أولا بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار، ثانيا أن على المسلم ألا يضر غيره ولا يضاره. ألا يضر غيره ولا يضاره، يعني غيره عليه. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.